هو احنا عاملين عاملة؟ لا خالص، انت بس معك واحدة متهمة في جريمة قتل وسرقة 1,000,000 جنيه. اقول لكم على حاجة وما تستغربوش؟ قول براحتك، انا خلاص بقيت جبلة. انا مش خايف. يعني واحدة جبلة والتاني مش خايف، انا اعمل ايه بقى؟ يعني اعمل ايه؟ اهو مرقص حشرة بلدي. لا، ناوليني سمكة من عندك، انا ميت من الجوع. وانا كمان، حسبي الله ونعم الوكيل. انت فين يا باشا؟ رايح لصلاح المديرية اعمل شوية تحريات. مفيش داعي يا باشا، القضية خلاص اتقفلت. الف مبروك. انت بتخرف طول يا سمير، يعني ايه اتقفلت؟ انا قدامي ربع ساعة واقبض على مروة. مروة؟ ايوه، عمر اتمسك في لجنة في الصحراوي ومعاه 2 منقبات، واكيد طبعا واحدة فيهم مروة. لف وارجع يا سمير. انت بتقول ايه يا باشا؟ زي ما بقولك كده. سلام. الراجل ده هيجيب لي انفصام في الشخصية. اقول له مروه بريئه يقول لي لا، اقول له اقبض عليها يقول لي لف وارجع تاني. بغض النظر بقى، انا هشتري نفسي وخلاص بقى، انا هطلب نقل للسلوم. انا مش عارفه انتوا ليكوا نفس تاكلوا سمك في الحر ده ازاي. رايحه فين؟ انا مش قادره يا عمر، اتخنقت من الحر. طب روحي للظابط كده بريحتك، يمكن يعرف منك ويديك الرخص. استني يا داليا، الموبايل بيرن. ده تلاقيه الدكتور معتز بقاله سنه عايز يتعشى معايا. طب ما تقولي له يجي ياكل معانا. يا نهار اسود، في ايه؟ ده طارق غراب، يبقى هو اللي موقفنا الوقفه السودا دي. ردي عليه يا داليا، يمكن يطلع جدع ويجيب لنا الرخص. الو، بقى انا اجيلك بيتك واقول لك فين مروه تقولي لي ما شفتهاش، وايه عندك جوه؟ انت عارفه اول حاجه هعملها ايه لما اخلص موضوع مروه؟ ايه يا باشا، هتذبح عجل؟ لا، هقبض عليك انت وغاده. ليه بس يا باشا، ده احنا غلابه. اديني عمر. عمر مين؟ يعني هيكون عمر مين؟ عمر مكرم. يلا خلاص امسك يا عمر. امسك ازاي يعني، وايدي زفره. رد علي يا عمر، ده راجل شراني وممكن يجي يدفنك هنا تحت العربيه. طيب هاتي هاتي. ايوه يا باشمهندس. باشمهندس، احنا هنبتديها كده. هو اسمه ايه؟ طارق غراب. غراب ولا حداية، احنا بيهمنا. ايوه يا طارق بيه. شوف يا عمر، انا عارف انك انت انسان شهم. هي ايه حكايه شهم دي؟ والله العظيم يا باشا انا ماليش اي علاقه بالشهامه دي، دي اشاعات مغرضه. نسيتني انا كنت هقول ايه، وانتوا كلكم رغايين كده. اتفضل يا باشا، اقول اللي انت عايزه، بس يا ريت تنجز عشان السمك فرهضني. طبعا انت حاسس ان مروه بريئه عشان كده انت واقف جنبها. انا مش حاسس يا باشا، انا متاكد متاكد انها بريئه. خلاص مشيها متاكد، بس تفتكري عموره عشان تحميها تركب انت ده وتلبس مروه القبض؟ تعرف ان انا مركب ده؟ مش مباحث يا ابني، لازم يعرف كل حاجه. طب هو في يعني مشكله لما اركب ده يا طارق بيه؟ المشكله بقى ان نمره عربيتك متبلغ عنها في كل لجان مصر، والناس اللي عايزين يقتلوا مروه عارفين عربيتك كويس. طب اعمل ايه يعني، افجر العربيه عشان يستريحوا؟ لا تسمع كلامي، انت توصل مروه الشروق وتختفي انت وعربيتك لحد ما نقبض على اولاد الجزمه اللي عايزين يقتلوها. طب اسمعني انت بقى يا طارق بيه، انا عارف مين الجزمه اللي مسلط اولاد الجزمه عشان يقتلوا الجزمه اللي قاعده جنبي. مين؟ يوسف الشربيني. افتح يا فتح. حاضر افندم. اوعى من وشي. انت مين وعايز ايه؟ انت اللي مين؟ انا صاحب البيت. عملتها يا فتحي، تهست فرصة غيابي وغرغرت بعزة وخليتها تكتب الشقة باسمك. طبعا ما انت طول عمرك انسان انتهازي وبلط ورخم. بلط ورخم؟ يبقى انت عمر، امال ايه اللي في وشك ده؟ انت طلع لك دقن. يطلع لي دقن يطلع لي ديل، دي حاجة ما تخصكش. الحقيقة عزة اخوك يطلع له دقن. رقاصة يا فتحي، انا مصاحب رقاصة؟ ده انت هتشوف مني ايام سودة. ده بدل ما تقول لي سلامتك على دراعك المكسور. ان شاء الله هكسر لك دراعك التاني ورقبتك كمان. عمر، حمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه القرف اللي في وشك ده يا حبيب؟ منها لله اللي كانت السبب. مروه؟ لا، داليا. هما كام واحده يا عمر؟ اخوك بقى اسير نساء يا عزه. يوسف الشربيني وقف اعلاناته في الجريده يا استاذ رأفت. وانت كنت منتظر ايه يا عصام بعد الحمله اللي احنا عملناها؟ الخوف للشركتين اللي فاضلين يسحبوا اعلاناتهم. ده اكيد هيحصل، يوسف مش سهل وهيضغط عليهم. بس احنا كده حضرتك هنجيب ضرافها. برضه مش هنوقف الحمله حتى لو هندفع من جيوبنا. انا جيبي مفوش ولا مليم، بس انا معاك لاخر المشوار. بقولك ايه، انت تسمع عن الممرضه الهربانه المتهمه في قتل الجرجيه؟ طبعا، دي صاحبه مرات الانتيم. وكلام في سرك يا استاذ رأفت، مروه مستخبيه عندنا. انا الجواب ده جالي من مجهول. وفي ايه الجواب ده؟ هو عمر رمانا في الفيلا ومشي على طول ليه؟ هو انت خلاص ما بقيتيش تقدري تبعدي عنه؟ بصراحه اه كده بتقوليها في وشي. سامعه يا غاده؟ ايوه يا اختي سامعه، عندها حق بصراحه، الواد مز ويتحب، وكفايه انه وقف جنبي وعرض نفسه للخطر. طب ما احنا واقفين جنبك يا بنتي. ربنا يخليكوا ليا، بجد انا مش عارفه كنت هعمل ايه من غيركم. المهم بس القصه دي تخلص على خير. تخلص زي ما هي عايزه، المهم ان احنا تلمينا تاني. بقولكوا ايه، ما تيجوا نرقص؟ هو ده الكلام، رقصينا يا غادة. اهو كده وشك نور. ياه ده انا سيحت لقوه بالعافية يا ساتر. انا عايزك بقى يا عمر تسيبك من مروة وداليا والسكة اللي انت ماشي فيها دي عشان خاطري. يا عزة مروة بريئة. وانت مالك انت، ان كانت بريئة ولا قتلت قتل، هو انت محامي؟ افهميني يا عز، مروة غلبانة وملهاش حد في الدنيا غيري، وانا لازم احميها. وانا يا اخويا مين يحميلي بنتي؟ اللي يلمس شعرة واحدة من بسنت انا اقتله. وكمان هتقتل انت؟ ايه اللي جرالك يا عمر؟ ده انت كنت في حالك ومحدش بيسمع لك صوت. ما هو انت السبب، قعدت تنبري وتقولي عمر طيب، عمر طيب من البيت للبنك ومن البنك للبيت اهو اتحسد. انت بالذات تسكت خالص بقى، رقاصة يا فتحي. ومالها الرقاصة، على الاقل كنا هنطلع منها بقرشين. فعلا فعلا انسان انتهاسي. اقفلي الكاسيت يا غادة. في ايه؟ جرز الباب. يبقى الجيران بلغوا عننا. انا خايفة ليكونوا العصابة عرفوا مكاني. عصابة ايه بس يا مروة؟ المكان مترشق مخبرين. مين اللي بيخبط؟ افتحي يا غادة، انا عصام. ده عصام ده اسمه كلام يا جماعة؟ يعني معاكم واحدة هربانة من البوليس وقاعدين تغنوا وترقصوا؟ ما تروحوا تبلغوا عنها احسن. طب يا ريت تسلم عليهم الاول وبعدين ابقى اديها درس في الاخلاق يا عصام. ايوه معاكي حق. ازيك يا مروة؟ ازيك يا داليا؟ بعد ايه بقى؟ انت جاي ليه يا عصام؟ انت مش قلت انك ديجا هتروح على البيت؟ انا عايز مروة في موضوع مهم. عايزني انا؟ ايوه. اقرا الجواب ده. انت بتعمل ايه فتحي؟ بكتب الطلبات اللي هشتريها بكره لشقه ايمان. وهو ده وقته؟ اخويا هيضيع مني وانت قاعد تكتب لي في طلبات؟ يعني اعمل له ايه؟ ما تقوم تتكلم معاه. ما انت شايفه بعينك كل ما ادخل له الاوضه يطردني. وايه الجديد يعني يا فتحي؟ ما انت اي حد بتخش عليه في البيت بيطردك بره. ما انت من يوم ما اتجوزنا وانت بتطرد من اوضته. اخلعيني انا يا عزه من القصه دي. طب عشان خاطري يا فتحي، ده برضه زي اخوك الصغير. طب اعملي لي بيت بالبسطرمه الاول. هو انت ما تعملش حاجه لله ابدا يا ساتر؟ كتر البسطرمه يا عزه. مين اللي بعت الجواب ده؟ معرفش، ده من مجهول. واشمعنى يعني رأفت درويش؟ ما هو ده اللي بعته اكيد فاهم ان رأفت درويش عامل حملة ضد يوسف واكيد هينشر الكلام. الكلام ده لو اتنشر انا هتقتل. هو انت قلتي اسرار يوسف لمين؟ مفيش غيرك انت وعمر والاستاذ مصطفى. يبقى هو مصطفى. وهيعمل كده ليه؟ لانه متاكد انك بريئه وعايز ينقذك. لا، استاذ مصطفى كان ضد الفكره دي خالص وقال لي ان الموضوع ده لو وصل للصحافه هتبقى حياتي في خطر. امال يعني هيكون مين؟ يبقى مفيش غير عمر. معقول عمر يعمل كده؟ انت عارف يا عمر وانا صغير؟ هو انت كنت صغير؟ اكيد طبعا، امال ايه اتولدت شحط كده؟ المهم وانا صغير. بقول لك ايه يا فتحي، انا يا دوب مستحملك وانت كبير، كمان هتحكي لي مغامراتك من وانت صغير؟ حرام عليك يا عمر، مش عارف اقول كلمتين على بعض. طب ممكن تنجز؟ ممكن تنجز عشان عايز انام. وانا في الجامعه. انت هتروشني ليه؟ انت مش كنت هتحكي حاجه وانت صغير؟ يا سيدي ما انا كبرت ودخلت الجامعه. لا هوي، طب اتفضل كمل يا فتح. وانا في الجامعه كان في واحده زميلتي زي لقطه القشطه. اوكي الله، يلا تمام، شكرا يا فتح. بس استنى اسمع بس، لما كانت بتعدي جنبي قلبي كان بيفط كده. قلبك كان ايه؟ بيفط كده. الحق يا عزه. بلاش بلاش ارجوك، بلاش عزه يا عمر بلاش. قلبك كان بيفط؟ ده انت ليلتك طين النهارده. ابص على راسك. في ايه يا عمر؟ ها اقولها على قشطه؟ هو في حد ياكل قشطه مع البيض يا فتحي؟ ايه القرف ده؟ انا لا هاكل بيض ولا قشطه، انا هدخل انام. الو؟ ايوه يا عمر، انت بعت جواب لرأفت درويش؟ مين رأفت درويش ده؟ اكيد تعرفه يا عمر، ده رئيس تحرير معروف. رئيس تحرير؟ رئيس تحرير ايه يا مارو؟ انا اخر حاجه قريتها في حياتي كانت مجلد ميكي، وبعدين جواب ايه اللي هبعته له؟ جواب فيه الاسرار اللي قالها لي يوسف. بتقولي ايه؟ طب اقفلي، انا جاي لك حالا. شايم البت دي من يوم ما دخلت علينا واحنا حالنا مقلوب. على فكره يا عزه موبايل عمر معايا. طب كويس قوي، احسن ده كان زعلان عليه. وفي واحده اتصلت وانا رديت عليها. انا ما كانش قصدي ارد، بس هي اتصلت كذا مره فقلت يمكن عايزه حاجه مهمه. خلاص يا ايمان، هو انت يعني غريبه؟ تفتكري يا عزه عمر على علاقه بالبنت دي؟ بقول لك ايه، احنا لازم نمشي من هنا حالا. نمشي ازاي يا عصام؟ ده احنا تحت البيت. انت ما شفتيش الضابط الشراني اللي كان خارج من العماره بيبص لك ازاي؟ تفتكر عرفني؟ لو كان عرفك كان قبض عليكي. خلاص يلا نطلع، ولا انت خايف؟ انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك. ده عمر. الو طارق. يا طارق. يا نهى سيبيني انام بقى. يا سلام، ما انت كنت بترغي في الموبايل دلوقتي. طب قولي عايزه ايه وبس تفنوا الاول. انت عارف طبعا ان انا عملت سونار وعرفت انا حامل في ايه. عارف، هو قلت لك مش عايز اعرف ليه بس يا طارق. حبيبتي خليها لي مفاجاه. يعني انت هتبقى مبسوط طيب اكتر لو ولد ولا بنت؟ والله يا حبيبتي كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب افرض ولا ده ولا ده. يعني ايه يا نه؟ بعد الصداع اللي انت معيشاني فيه بقالك شهور هتعملي لي مفاجاه وتطلعي حامل في خروف؟ بعد الشر خروف ايه؟ انا قصدي يعني ممكن يكون توأم. ماشي حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه. ايه اعملي اللي انت عايزاه؟ هو ده بمزاجي؟ قسما بالله لو ما سبتنيش انام لارميكي في الحجز انت واللي في بطنك. ها قلت ايه؟ ماشي يا طارق. ازاي تعملي كده يا مروه؟ ما هو انا لما عرفت انك عملت حادثه كنت هتجنن، وبعدين مش جاي لوحدي، انا معايا عصام جوز غالي. كمان جايبه معاكي واحد متراقب. روحي يا مروه، روحي، الشارع مترشق مخبرين. طب ما طارق عارف مكاني، ولو عايز يقبض عليا كان قبض عليا من ساعتها. هو طارق ده وزير الداخليه، طارق علشان اقتنع انك بريئه اجل القبض عليك، لكن جيش المخبرين اللي في المنطقه مش هيسموا عليك، ده غير البلوى اللي عندي. فتحي لو شم خبر انك مروه اللي البوليس بيدور عليها هيبلغ عنك. انا مش همشي من هنا الا لما اطمن عليك. طب قابليني في الدور الثالث، هتلاقي شقه كده مكسره وملهاش باب، خش فيها. اوكي. يعني انت سليم يا عمر؟ ما انا واقف قدامك اهو زي الحصان. انت لو كان جرالك حاجه كنت قتلت يوسف الشربيني وقتلت نفسي. طيب ممكن ناجل المشاعر الجياشه دي بعدين وندخل في الموضوع. مين ده يا مروه؟ تعصام. دلوقتي استاذ رأفت عايز يقابل مروه علشان يتاكد من صحه المعلومات اللي في الجواب وبعد كده ينشره. الاهم من المعلومات اللي في الجواب مين استاذ رأفت ده؟ رئيس التحرير. وتفتكر مين اللي بعت له الجواب؟ اكيد فعل خير. وهيجي منين الخير؟ ده واحد بقى الجواب يديك في 60 داهيه. خلاص خلاص، احنا نقابل استاذ رأفت بكره قبل ما يروح يسجل مع الاستاذ وائل البراشي. طب ما انا اتصل برأفت على الهوا واقول على كل حاجه. تتصل بمين يا مروه؟ هو برنامج بيطلبه المستمعون. عمر انت بتعمل ايه عندك؟ ده صديقي عصام فنان موهوب كان بيزورني هو والمدام بتاعته، فقلت يعني اخد رايه في ديكور الشقه. معقول يا عمر وانت تعبان كده؟ ما كنتش اعرف ان انت مهتم بيا للدرجه دي. هي مالها بتتنحنح كده ليه؟ خلي الليله تعدي على خير. يلا يا عصام قول الانسه ايمان افكارك العظيمه في الالوان. الوان ايه بس؟ انا اصلا عندي عمل الوان. يا سيدي يعني انت شايفنا ماسكين الفرشه واقفين على السقاله، ما تقول اي حاجه بشعرك المنكوش ده. حاضر حاضر. وانت ناويه تعمليها ايه؟ سكن ولا مكتب؟ لا هتعملها محطه بنزين. اخلص يا عصام. ما انا مش هينفع اقول رايي غير لما اشوف الشقه على بعضها. وري له الشقه على بعضها يا ايمان. على الله يقع في الحفره اللي هناك دي. اتفضل يا باشمهندس. مين النحنوحه دي يا عمر؟ دي ايمان بنت طنط زينب. اه اللي ما فيهاش غلطه. اه ودي الشقه اللي هتتجوزوا فيها؟ ها ما طنط. الحقني يا عصام مراتك بترجع. عمر يا عمر انت بتعمل ايه عندك يا فتحي؟ بصحي عمر عشان يجي معايا. يجي معاك فين؟ شقه تعبان. تعبان؟ يا ساتر يا رب، ده ايه الفال المنيل ده؟ يا حبيبتي دي منطقة اسمها كده بيتباع فيها الرخام. بلا تعابين بلا عقارب على الصبح، فوت قدامي. يا ست أنا متفق معاك. حرام عليك، ده أنا ما صدقت الواد ينام شوية. طب مين بس اللي هينقي معايا الرخام؟ ما تاخد يا أخويا السنيورة اللي تحت تنقي حاجتها بنفسها. أنا مش عارف أنت قلبتي عليها مرة واحدة كده ليه؟ مش دي بنت طنط زينب اللي متربية على إيدك واللي مش هتلاقي أحسن منها العمر؟ كان نفسي اجوزها له، بس اعمل ايه بقى؟ خايبه ومش عارفه تاكل عقله، مش عامله زي البت بتاعت النت اللي مش حاططاه وراها. ما هو انت لو تديني الاوكي هحط مناخيري في الموضوع وهعرف لك مكانها، وساعتها تليفون صغير للمباحث يقبضوا عليها ونخلص منها. ايوه، عشان لو عمر عرف يقطع لك مناخيرك دي. يا ستي اركب واحده غيرها، بس المهم مصلحه عمر. يا فتحي يا فتحي. عاجبك كده يا فالح؟ اهو صحي. تفتكر اسمعني؟ طب ومالك بتترعش كده ليه؟ اخوك اليومين دول بقى شراني وممكن يقطع لي مناخيري. احسن، يا ريت عشان تبطل شخير واعرف انام شويه. انت يا زفت جايلك يا عموره. تعالى يا مصطفى. ايه اللي جابك الشركه بدري كده يا يوسف؟ مش الدكتور قال لك ما تجيتش نفسك يا اخي؟ طول ما رأفت درويش عايش انا مش هشوف الراحه. انت قلقان ليه؟ ما قلت لك التحقيقات دي هتنتهي على ما فيش. انا مش قلقان على التحقيقات اللي في النيابه. امال قلقان من ايه؟ الموضوع الجديد اللي لسه هيقدمه للنيابه ما نعرفش فيه ايه، واكيد هيطلع حاجه تافهه. انا جات لي معلومات النهارده الصبح ان رأفت درويش هيطلع في برنامج وائل الابراشي، هيتكلم في الملفات القديمه والجديده والمستندات. ده الراجل ده طلع نابو ازرق، ده كده الضرب بقى تحت الحزام. والعيار اللي ما بيسيبش بيدوش. ما تكلمهم يا يوسف، كلمهم يوقفوا الحلقة. محدش بيرد عليا، بيتهربوا مني. ما هو ما ينفعش، ما ينفعش يحطوا ايديهم في المايه البارده ويصدروك انت. الحلقه دي لو اتذاعت هتقلب عليك الراي العام، وساعتها هيدوك ظهرهم. انا قلت لك هيعملوني كبش فدا. اتصرف يا يوسف. انا هروح لهم، ولو ما تصرفوش هقلب الترابيزه على الكل. يا عمورة سنك في بير، افتح لي انت بس قلبك. مع اني مش واثق فيك، بس هعمل ايه؟ مفيش نطع غيرك في البيت. عيب يا جدع، ده احنا اخوات وسرك هو سري. بذمتك انت قلت لي سر قبل كده وانا سيحت لك؟ وانا معتوع عشان اقول لك اسراري، بس للاسف مزنوق فيك. يا سلام، ده انا اخوك. قول يا جدع قول. انا اليومين دول، اليومين اللي جايين دول، احتمال ادخل على عمليه كبيره قوي. عمليه كبيره؟ انت بتشتغل في المخدرات يا عمر؟ هي بتجيب فلوس كتير بس سكتها خطر، وانت لسه عضمك طري. انا فعلا اسف، اسف اني قعدت اتكلم مع واحد زيك. ايه مخدرات ايه يا فتحي؟ وانا لو هشتغل في المخدرات هقول لك انت، ده انت اول واحد ممكن تبلغ. اشطبره يا قذر. ما انت يا قذر، يا قذر. الله، ما انت بتعمل تتكلم وبتقول لي عمليه كبيره. اوعى تكون هتعمل عمليه اللوز يا عمر. مش عايز غباوه، والمصحف هديك بالكوع في وشك. خلاص، ما انت عارف يا عمر، انا فهمي على قدي. خدني بالراحه وقول لي عمليه ايه. انسى موضوع العمليه ده خالص، انساه خالص. حاضر. نسيته؟ اهو. انت عارف طبعا ان في ناس بيطردوني. ايوه، امال مين اللي كسر دراعي؟ وانا قررت بقى اواجههم، ومش هسيبهم الا لما اسلمهم للبوليس. بس انت مش قدهم، انت ما شفتش الراجل ده منظره عامل ازاي؟ ده كان ممكن يفعصك بصباع رجله الصغير. ما انا خلاص اتورطت، ولو جرالي حاجه عايزك تاخد بالك. خد بالك من عزه وحافظ عليها. ها، انت بتهز كتفك كده ليه؟ متاثر يا عمر، الفرق صعب. بالنسبه لي هيكون سهل عشان ارتاح منك. المهم انا هعدي على البنك وهسحب الفلوس اللي انا ورثتها عن ابويا، هحطها باسم عزه، وكده كده الشقه هتكون باسمها. طب بالنسبه لللابتوب بتاعك ممكن اخده؟ فعلا انسان واطي. ايوه سمير، عايز ايه على الصبح؟ بغض النظر سيادتك عن القلق، بس هو في جثه ظهرت في الملاحات يا ريس. جثه مين يا سمير؟ لسه ما نعرفش يا طارق بيه، بس هي جثه راجل جسمه ضخم. الجثه تروح المشرحه فورا، وعايز النتيجه بسرعه. عقبال ما توصل المكتب سعادتك هتكون النتيجه جاهزه. ماشي يا سمير، سلام. هي مروه ماتت يا طارق؟ ليه بتقولي كده؟ ما انا سمعك بتقول جثه. هو انا ما عنديش شغلانه غير مروه؟ بصراحه يا طارق، دي اكتر قضيه عطلقت معاك. معقول يعني حته بنت مفعوزه مش عارف تقبض عليها؟ انت هتكبريها في دماغي وتخليني اروح اجرجرها من شعرها وارميها في الحجز؟ ايه ده، انت عرفت مكانها؟ ما تيجي بقى نفرش المرايه على الارض كده ونقعد نحكي انا وانتي، واقول لك بقى انا سايبها ليه ومش عايز اقبض عليها ليه، واحكي لك بقى الخطه بتاعتنا. يا سلام، وانا بقى اقعد ازاي على الارض ببطني المنفوخه دي؟ ممكن يا حبيبتي تعملي لي لقمه افطر بيها عشان في جثه مستنياني في المشرحه؟ جثه؟ انا مش عارفه ايه الافلام الرعب اللي انت معيشني فيها دي. الفطار. حاضر. الو، ايوه يا دكتور، انت طلبتني من شويه. اه معلش والله كنت نايمه. لا انا لسه قدامي كده كام يوم في مصر، ما انا واخده اجازه اسبوع. لا لا لا، تيجي فين؟ انا مشغوله جدا جدا في موضوع مروه. ربنا يسهل ومشكلتها تتحل قريب بقى، ونسافر الكويت سوا. اوكي يلا، باي باي. مين ده يا داليا؟ ده دكتور معتز. هو ايه حكايته بالظبط؟ هو بيرسم عليكي ولا ايه؟ معرفش، كل ما يكلمني يقول لي عايزين نتعشى سوا. طب ما تتعشي معايا يا داليا. ما تتعشي معايا روحي، يمكن يكون قصده خير وعايز يتجوزك ونخلص. مش عارفه يا غاده، نفسي كده قافله منه مش عارفه ليه. وبعدين ده اكبر مني بكتير يا بنتي. يعني عملنا ايه بالصغيرين؟ ما انتي شايفه عصام روشني ازاي ومطلع عيني. ما تفكرنيش، جوزك ده صعب قوي. هو اخر مره يا بنتي ضحك فيها امتى؟ تقريبا قبل ما نتجوز بسنتين وتلات اشهر كده. بقول لك ايه، ما تيجي اول ما حكايه مروه تخلص على خير نسافر احنا التلاته الكويت، والدكتور معتز مستني الاشاره مني. كويت ايه؟ انت عايزه نعمل زي اختي؟ ومالها اختك؟ ما هي عندها فيلا بجنينه. الفيلا دي قعدت فيها يومين بالظبط، يعني هتستمتع بالفلوس اللي عماله تكنزها هي وجوزها دي امتى؟ لما شعرها يبيض ومش قادره تصلب طولها. انا كده يا اختي زي الفل، عايشه حياتي بالطول والعرض. يا بنتي هم كام سنه نظبط نفسنا ونرجع تاني، على الاقل تستريحي شويه من عصام. انا استحمل تقل دم عصام، لكن ما اقدرش على مرات الغربه بصراحه. طول عمرك وش فقر. قومي يا بت، قومي يا بت من هنا، اعملي لي شاي. اتاخرت ليه يا عمر؟ اعمل ايه بس، ركبت اربع تاكسيات علشان اتاكد ان مفيش حد ماشي وراني. امال فين عصام؟ يخلص شوية شغل في الجريدة وهيجي على طول. طب ما كان ياخدك معاك جورنان بدل قعدتك لوحدك كده في الجراج. خاف لأي حد رزل من زمايله يعرف لمين. هو في حد رزل غيره في الجورنان؟ حرام عليك، عصام جدع، بس هو واخدها جد شوية. الحق يا عمر. ايه في ايه؟ عربية بتركب. طب وايه العجيب في كده؟ عربية طالعة جراج الأوبرا أكيد هتركب. أنا خلاص قربت أتجنن، بقيت بشك في الهوا اللي بتنفسه. هانت هانت يا مروة، كلها سنتين تلاتة ونسبة براءتك. تصدق إن أنت بايخ؟ يعني أنت عايزني أفضل في المرمطة دي سنتين تلاتة؟ لا ما تقلقيش، أنا عندي إحساس إن الموضوع هيتحل على إيد الأستاذ. هو اسمه إيه اللي إحنا جايين نقابله ده؟ رأفت درويش. رأفت درويش. ايه المكان الغريب ده يا استاذ فتحي؟ دي يا ست شقة تعبان، مملكة الرخام في مصر، عشان تعرفي ان انا مقاول صايع وجايبها من تحت. ما كنا نشتري من اي محل بدل البهدلة دي. محلات ايه؟ هو احنا هنشتري ملابس داخلية؟ يا ايمان سعر الرخام هنا نص تمن سعر المحلات، وانا عايز اوفر لك بصراحة. الحقيقة انا مش عارفة كنت هعمل ايه من غيره. انت هتتبهدلي طبعا، اي مقاول كنت هتجيبيه كان هيشتغلك ويدفعك الطقطقين. والله يا استاذ فتحي ماما طول النهار بتدعي العزة والعمر. طب يا ريت تكتبي لها اسمي في ورقه عشان ما تنسانيش. تصور يا استاذ فتحي، امبارح بالليل عمر نزل الشقه وهو تعبان عشان ياخد راي واحد صاحبه في الديكورات. ايه ده، هو عمر هيستعبط ولا ايه؟ جايب واحد ينط على لقمه عيشي؟ لا لا، هو جاي يقول رايه بس. انا فرحت قوي ان هو مهتم بيا كده. ما تضحكش عليكي، عمر اتغير اليومين دول قوي. ده كان كبير وبيهتم ببسنت، صدق انه راح النهارده البنك يحط فلوسه كلها في حساب عزه. معقول؟ طب وهو هيصرف منين؟ ما هو انا ما كنتش عايز اقول لك. تقول لي ايه؟ لا بلاش، اصل ده سر بيني وبين عمر. طب لو قلت لك عشان خاطر؟ بلاش الطريقه دي وبلاش البصه دي يا ايمان، انا ضعيف قدام العينين الخضر. قول لي بقى يا استاذ فتحي. عمر خلاص. يعني ايه خلاص؟ ايامه بقت معدوده في الدنيا. يا لهوي انت بتقول ايه؟ مين العيال متخرشين بره دي يا سمير؟ دول خطفوا بنت من الشارع وحاولوا يغتصبوها، بس ربنا ستر والاهالي مسكوهم. طبعا واضح انك انت خدت اقوالهم. ايوه واعترفوا بكل حاجه. طب حولهم على النيابه على طول. تمام سيادتك. استني يا سمير، عملت ايه في جثه الملاحات دي؟ جثه واحد اسمه سعيد عبد النبي. وعملت عليه تحريات؟ ايوه، ده كان بيلعب مصارعه زمان، ولما كبر في السن اشتغل بودي جارد في كباريهات في اسكندريه، وكان معروف باسم توربين اسكندريه. متسجل كمبيوتر؟ ملفه نظيف سعادتك، ملوش اي سوابق. وانا بعت اجيب مراته من ابو قير. وسبب الوفاه؟ لحد دلوقتي سبب الوفاه انه مات غرقان. غرقان؟ انا عديت على المشرحه يا سمير وشفت الجثه، ده محتاج بلدوزر عشان يغرقه. بغض النظر سيادتك، تقرير الطبيب الشرعي لسه ما طلعش بشكل نهائي. لما مراته توصل خدها تتعرف على الجثه، واعملي تحريات اوسع من كده. انا عايز اعرف كل حاجه عن التروبيني. هي العربيه دي ما فيهاش تكييف؟ عصام قال لي ما فيهاش. عربيه رزله زي صاحبها. انا عايز اسالك سؤال يا عمر. بس يا ريت يكون سهل علشان انا قربت اسيح من الحر. افرض يعني الموضوع بتاعي ده خلص على خير وخدت براءه، ساعتها هتعمل ايه؟ لو طلعت من الموضوع ده سليم، اول حاجه هعملها املى البانيو واغطس فيه. ماشي، وبعد كده عند على عزه بقى تجيب لي فوطه عشان اتنشف. هو احنا هنقضيها في الحمام ده كتير؟ طب لو سمحت اطلعي بره بقى عشان اغير هدومي. حمام العافيه يا سيدي. طب وبعد كده هتعمل ايه؟ نلعب مع بسنت بلاي ستيشن، عشان بقالي كتير قوي ما لعبتش معاها. يعني من الاخر كده هترجع لحياتك الطبيعيه وتدخل الصندوق بتاعك تاني. الصندوق؟ هو فين الصندوق؟ ما انت شفتي لما طلعت منه حصل لي ايه؟ تالين قتله بيطردوني ومباحث تجي لي البيت، واهو جايين نقابل رئيس التحرير في الجراج. خلاص يا سيدي انا اسفه، اسفه اني ورطتك معايا، اسكت بقى. طب غطي وشك. اديني اتهببت. الصندوق قال. ايوه هدخل الصندوق، في حاجه؟ تدخل ولا تطلع انا مالي، دنيتك وانت حر فيها. بس انت دنيتك ليها طعم. طعم ايه بقى؟ انت خليت فيها طعم يا مروه. انت طعم الدنيا. ايوه انت طعم الدنيا بحلوها ومرها. تعرفي انا فكرت في ايه امبارح؟ فكرت فيا طبعا. لا خالص، ولا جيتي على بالي. امال فكرت في ايه بقى انت؟ فكرت لو اتخطفت او اتسجنت او حتى اتقتلت مش هيفرق معايا، لاني خلاص عشت احلى ايام عمري معاك يا مر. بعد الشر عليك. انا مش وقتك خالص يا عزه. الو، انت لسه عايش يا عمر؟ ايه السؤال العجيب ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. امال مين اللي بيرد عليك يا عزه؟ امال ايه الكلام اللي بيقوله لي فتحي ده؟ فتحي؟ قولي كده، هي الحكايه فيها فتحي؟ مش انت اللي قلت له ان ايامك معدوده وانك هتكتب فلوسك كلها باسمي وهتدي له اللابتوب بتاعك؟ طب ايه رايك بقى، انا هطوح اللابتوب ده من الشباك يا عزه. انا قلت لك 100 مره الكائن ده ما ينفعش يعيش معانا. يا عز اخلعيه. ما هو من حيث هخلعه هخلعه يا عمر، بس عشان خاطري ارجع، ارجع زي ما كنت، وسيبك بقى من مروه والبلاوي اللي جات لنا من تحت راسها. يا عمر بسنت مهوره من العياط عليه. كمان بسنت منك لله يا فتحي، ده كان ناقص ينزل لي نايف والجرنان بعد الشر عليه. يا عز انا بخير والله، كل الحكايه كنت مخنوق شويه وللاسف كنت بحسبه بني ادم وحبيت افضفض معاه. يعني اطمن يا عمر. ايوه اطمني، وبعد كده ارجوكي ما تصدقيش الحسالة اللي عندك ده في اي حاجه يقولها. طب بقول لك ايه، انا بقى طالبه معايا النهارده محشي، تحب اعمل لك محشي ورق عنب ولا محشي كرومب؟ بقول لك مخنوق تقولي لي محشي كرومب. ماشي عز، اعملي محشي كرومب. يلا سلام. بقول لك ايه يا معلمي، انت واخد بالك من العربيه السوداء اللي هناك دي؟ ايوه. مش ملاحظ ان اللي قاعدين فيها عينيهم على عربية الزبون؟ يعني ما منظرهم يقلق كده. تفتكر يكونوا حكومة يعني؟ مش بعيد. طب من كنت يا معلم، يا روح ما بعدك روح. وقول لي البشر كبير ايه؟ ده انا رقبتي بقى زي السمسمة من غباوتك انت والتربيني، الله يرحمه بقى مطرح ما راح. انا والتربيني طول عمرنا رافعين راسك، مفيش عملية ندخل فيها الا لما ننفذها ونطلع منها زي الشعرة بالعجيب. لكن العملية دي مبصوصة مبصوصة، في حد بص لنا فيها يا معلم؟ بقول لك ايه يا سيد، انا مش عايز رأي كتير، الباشا مأكد عليا الزبون ده لازم ناخد عزاء النهاردة. لو خايف على نفسك افتح باب العربية وورينا عرض كتافك. وانا عمري كسرت لك كلمة يا ابو شنب، اللي تؤمر بيه اللي تؤمر بيه انفذه حتى لو فيها رقبتي. اعداء ايه بس يا باشا، سعيد الله يرحمه كان قلبه زي البفتة البيضة، لعمره شان من حد ولا حد شان منه، ما يغركش منظره، ده كان ريش على ما فيش. امال يعني هو اللي راح غرق نفسه في الملاحات؟ علم علمك يا باشا، ده هو حتى من اسبوع قال لي انه مسافر مع رجاء الرقاصة اللي كان بيشتغل معاها. رجاء ما تعرفش حاجة عنه من 10 ايام. طب جوزك كان ليه صحاب بيخرج معاهم؟ سعيد ما كانش ليه غير شغله وبيته. ماشي الست دي يا سمير، دي شكلها كده مش عايزين نجيب لها حق جوزها. بغض النظر عن اللوعة يا ام ابراهيم، افتكر كويس عشان احنا روحنا بقت في مناخيرنا. هو كان في واحد بيجيله البيت على خفيف. ايوه مين الواحد ده؟ ده كان زميله من ايام المصارعة، وسعيد كان بيتبسط قوي لما بيشوفه. واسمه ايه بقى الراجل ده؟ سيد، سيد البغل. شوف مين البغل ده يا سمير. تمام سيادتك. جاهز نفسك يا سيد، الزبون وصل. مين فيهم يا معلمي؟ الواد ابو شعر منكوش ولا التاني؟ لا اخي التاني ابو نضاره. انا جاهز مستني الاشاره. احنا نستنى شويه لما نشوف ايه حكايه الناس اللي في العربيه السوداء. معلمي معلمي الحق معلمي. في ايه ده سيد؟ في ايه؟ شاف الجدع اللي ماشي هناك ده ومعاه واحده ملفوفه المنقبه دي؟ ايوه ايوه يالا. عارفين دول يا معلمي؟ مش واخد بالي. بس انا بقى واخد بالي كويس قوي، الواد ده صاحب الممرضه. تفتكر البت المنقبه دي هي الممرضه؟ هدوره الجسم دي مش غريبه عليا، هي يا معلمي. هيجي يبقى كده الليله كملت. انت بتلبسي ورايحه فين يا غاد؟ عايزه اروح البيت اجيب شويه لبس. هو ده وقته؟ اصلا رايحه النايت بالليل. انت عايزه تسيبيني لوحدي في الفيلا المهجوره دي؟ ما انا لازم انزل الشغل، انا مش موظفه يا داليا، لو ما روحتش النايت كذا يوم ورا بعض هيجيبوا حد غيري. انسي يا غاد، انت مش هتتحركي من هنا الا لما مروه تيجي. يا دي النيله، خلاص يا ستي تعالي معايا وهي فرصه ترقصي شويه. عشان خاطري يا دودو اعتذري، النهارده مش هتفرق من يوم. انا مش عارفه اخره الفيلا الهندي اللي احنا عايشين فيه ده ايه بصراحه. بقى انا اقولك، مروه هتطلع رئيسه عصابه وانا الايد اليمين بتاعتها، وعصام جوزك هيطلع اخوكي في الرضاعه. طب الحمد لله ان احنا ما خلفناش. لكن صحيح انتوا ما بتخلفوش ليه؟ ما عندناش وقت. اطلع يا ابني. على فين يا باشا؟ الشهر العقاري. ايوه سمير، الطبيب الشرعي بلغني دلوقتي ان في اثار لسرنجة مضروبة في رقبة سعيد. معقول؟ ايوه، والتقرير هيبقى جاهز خلال ساعة. طب انت فين يا سمير؟ انا هعدي على امي، كانت عايزاني في موضوع كده يا ريس، يعني عقبال املتك يظهر كده جايبه لي عروسه. طب اتصل بيها بقى واجل الميعاد بالليل وسلم لي عليها قوي. الله يسلمك يا باشا، بس هو انت ليه مش عايزنا نروح؟ حصلني على ابو قير يا سمير. تمام يا فندم. كلام عمر صح، اللي بعت لي الجواب مستحيل يكون فاعل خير. امال هيكون ايه؟ ده طرف تالت عايز يورط يوسف ويخلص من مروه. انت في حد تاني حكالك اسرار الزباله غير يوسف؟ انا ما اشتغلتش عند حد غير يوسف ومدام روز. موضوع كده شكله تعقد. بقول لك ايه يا استاذ رأفت، انسى موضوع الجواب ده. من غير ما تقول انا مستحيل اعرض مروه للقبض. طب انا عندي فكره، انا هعمل تحقيق عن مروه من غير ما اجيب اسم يوسف. هو انت عايز تعمل شغل على قفانا وخلاص؟ يا سيدي قلنا مش عايزين. بس ده ممكن يكون مفيد لمروه لو عصام كتب بطريقه تخلي هخلي الرأي العام يتعاطف معاه. هتعرف تكتب ولا ايه ظروفك بشعرك ده؟ انا هخلي مصر كلها تتعاطف مع مروه. بس انا خايفه من يوسف. انا مش عايزك تقلقي من يوسف ولا تعملي له حساب. انا هصور له حلقه دلوقتي وافضحه بالمستندات اللي معايا وهقلب عليه الدنيا كل اسبوع او 10 ايام ويترمي في السجن. حسب يا عمر. مين الناس دي كلها يا عمر؟ كل دول عايزين يقتلوني. انزلي انزلي يا مروه تحت العربيه وبلاش رغي. هو الدم ده منك ولا مني؟ ما اعرفش اهو دم وخلاص. استاذ رأفت، استاذ رأفت، هو ما بينطقش ليه؟ رأفت درويش تعيش انت، مات يا عمر. يا ولاد الكلب، مين اللي بيخبط؟ افتح الباب حكومه. خير يا باشا؟ فتشوا الشقة. هو حصل حاجة مني يا باشا؟ من سيادتك قلتلي روحي. هنفتش الشقة ونمشي على طول. طب ولازمتها ايه البهدلة والفضايا؟ مش كفاية جوزي اتخطف مني؟ هو مات وخرب ديار. سكت الولية دي يا سمير. خلاص بقى يا ام ابراهيم بلاش دوشة. لقينا شنطة الفلوس دي هنا يا باشا. ارمي المسدس اللي في ايدك ده يا عمر. خلاص خلاص كلهم غاروا في داهية. هو انا جبت المسدس ده منين؟ ده كان مع الحيوان اللي مرمي في الارض ده. انت عارف مين ده يا عمر؟ طبعا، ده اللي حاول يقتلك في المطعم وضربني بالمطوة في دراعي. انت متأكد يا عصام انه استاذ رأفت مات؟ ايوه بتهيألي كده، بقت واضحة. يوسف هو اللي بعت الكلاب دول علشان يقتلوا رأفت قبل ما يطلع في البرنامج ويفضحه. ورحمة ام ما هسيبك يا يوسف. اسمع يا عصام، انا عايزك تحط اسم يوسف في التحقيق اللي هتعمله عن مروة. احنا خلاص خلاص ما بنخافش من حد. البوليس يا عمر. بس بنخاف من البوليس. طب يلا يلا خد مروه وامشي بسرعه، انا لازم استنى. جبت الفلوس دي منين؟ دي فلوس سعيد الله يرحمه. وسعيد جاب 50,000 منين؟ خدهم من سيد البغل لما زارنا اخر مره. قصري في الكلام عشان انا خلق ايديا. سيد زفت ده اداهم لجوزك ليه؟ انا لما سالته قال لي انت مالك انت يا وليه. يا سمير. ايوه يا باشا. انا عايز سيد البغل ده من تحت الارض. تمام يا فندم. خد الفلوس دي وتحافظ عليها. دي فلوس جوزي يا باشا، وانا عندي جنب عيال، هصرف عليهم منين؟ لما تفتكري جوزك خدهم ليه ساعتها انا حاجة اديهم لك بنفسي. هي الشوارع زحمة كده ليه عمر؟ ما هي طول عمرها زحمة، بس احنا اللي كنا واقفين بعيد. يظهر ان انت كان عندك حق. من خرج من داره اتقل مقداره. ما تيجي نهرب يا عمر. نهرب نروح فين؟ بس نهرب نروح فين؟ اي مكان ما فيهوش ناس. خدني بعيد عن القرف ده. القرف ده احنا اللي سبناه يعيش وسطينا. يعني احنا هنغير الكون بس؟ ليه لا؟ اديني الشوكي. يا تصدقي انا طول عمري كان نفسي اكل تين شوكي، بس كنت بخاف من الشوك. هو ده وقته. اقول لك خدني بعيد تقول لي تين شوكي. تعالي بس تعالي بس. قطع يا استاذ قطع. لعلمك بقى انا معدتي مقلوبه وممكن ارجع في وشك. ما ينفعش ترجعي في حته تانية غير وشي. اما انت غريب قوي، ده احنا هدومنا مليانه دم وشكلنا زباله وانت ليك نفس تاكل تين شوكي. كلي بقى بلاش غلبه. يا ده انا فاتني كتير، ده طعمه حلو قوي. قطع تاني يا استاذ. يا عم قطع براحتك. ما كفايه يا عمر. اضربي اضربي يمكن تكون اخر اكله لينا. طب بعد ما نضرب هنروح فين؟ انا عارف هنروح فين. ولع النور يا سمير. انا مش عارف بس احنا ايه اللي جابنا فيلة الخواجايه دي. عشان انا مش فاهم حاجه. ليه بس يا طارق بيه؟ ما الموضوع بقى واضح زي الشمس. الواد اللي طلعناه من الملاحات هو اللي تهجم على مروه، والبت كان كلامها مظبوط. هفترض ان كلامها مظبوط وان يوسف الشربيني قال لها اسراره القذره وهو بين الحياه والموت، ولما خف قرر يقتلها ويدفن ماضي معاها. تمام. وبعت سعيد عشان يقتلها، قامت مروه ضربته بحقنه الهوا فمات وراح في 60 داهيه. والناس اللي كانوا مع سعيد خدوا جثته ورموها في الملاحات. بس قبل بقى ما يمشوا مروه حست بيهم عشان كده هربت. انا موافق على كل اللي بتقوله، بس السؤال بقى اللي محيرني، ليه قتلوا روز وخصوصا انها كانت نايمه في اوضتها فوق، وتقرير الطبيب الشرعي بيقول انها خدت طعنه في القلب من غير مقاومه، يعني اكيد كانت نايمه. ما هي السكينه كان عليها بصمات مروه، فقالوا بقى يلبسوها جريمه قتل. انت هتستعبط يا سمير. بعدين هم عرفوا منين السكينه عليها بصمات مروه؟ وهفترض ان كلامك مظبوط، بيطردوها ليه وعايزين يقتلوها ليه؟ هي كده كده متهمه في جريمه قتل. بغض النظر بقى سيادتك، بصراحه انا لحد كده وعطلت مش عارف. في حد غير يوسف من مصلحته ان مروه تتقتل؟ ايوه صلاح. رأفت درويش اتقتل يا طارق. بتقول ايه؟ تشرب معايا قهوة يا عصام؟ أنا عايش شاي تقيل سكر زيادة. باين عليك صعيدي. أنا أصلا من المنيا. يا أهلا وسهلا. روح هات الشاي يا ابني. ها كمل يا عصام. وبعد ما طلعت أنت ورأفت الجراج عشان تقابلوا مروة عمر، إيه اللي حصل؟ وإحنا واقفين فجأة لقينا الرصاص بينضرب من كل حته. يعني ايه؟ هما كانوا ناس كتير؟ انا اللي خدت بالي منه عربيه سودا شروكي كانت واقفه قصادنا، نزل منها ثلاثه وكانت عينيهم على استاذ رأفت، واول ما ابتدوا ضرب الرصاص ظهرت عربيه نص نقل نزل منها اتنين، يعني بقوا خمسه. يعني الناس دي كانوا مع بعض؟ ما اظنش، لان في اتنين ماتوا، واحد من العربيه السوداء والتاني من العربيه النص نقل. وانتوا عملتوا ايه في الوقت ده؟ احنا نزلنا تحت عربيه، بس الاستاذ رأفت اتاخر شويه، كان مصر يعرف مين دول، وفضلت اشد في ايده عشان ينزل بعيد عن الرصاص، لكن للاسف لما نزل كان ميت. وساعتها عمر طلع من تحت العربيه وقعد يصرخ في هستيريا، حاولت انا ومروه نبعده لحد يضربه بالنار، وفعلا هجم عليه واحد من العربيه النص نقل، لكن ربنا ستر، اول ما قرب من عمر خد رصاصه من العربيه التانيه. ما قدرتش تاخد نمر العربيات؟ لا، بس مروه وعمر اتعرفوا على جثه واحد فيهم. اكيد هو الراجل اللي حاول يقتل مروه في المطعم. ايوه. طب مروه وعمر مشيوا ليه؟ تفتكر ليه يا صلاح بيه؟ ما تقول لي عمر احنا رايحين فين؟ مش احتضني وراك بقالي ساعتين. مش كنت عايزه تتصلي بالاستاذ وائل الابراشي؟ ايوه، بس خلاص الاستاذ رأفت مات والحلقه كلها اتلغت. الحلقه مش هتتلغي يا مروه، احنا هنصور مع الاستاذ وائل الابراشي. امن الاستوديو بيقول انكم عايزين تقابلوا الاستاذ وائل. ايوه. ممكن اعرف بخصوص ايه؟ هو حضرتك مين؟ انا معد البرنامج. وانا عمر عبد اللطيف، ودي تبقى مروه. اهلا وسهلا. اقلع يا مروه. حاضر. في ايه يا استاذ انت ومين الست اللي جايه تقلعها هنا دي؟ يا عم انت فهمت ايه؟ دي بس هتكشف عن وشها. وتكشف عن وشها بمناسبه ايه؟ اتكل على الله يا ابني انت وهي. ما تحترم نفسك، انت بتهش كتاكيت. شفت؟ اديك عصبتها. انتوا لو ما قلتوش انتوا مين وعايزين ايه؟ انا هطلب الامن. انا مروه المتهمه في قتل روز الخواجية. معقوله الممرضه بتاع اسكندريه؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ ومش خايفه اني ابلغ عنك؟ لا ما تقلقش من الحكايه دي خالص، احنا قلبنا بقى ميت وجتتنا نحست. هو حضرتك قتلت حد انت كمان؟ لا، بس احتمال اقتل لو ما طلعتش في البرنامج. طب ممكن اعرف انت عايز تطلع في البرنامج ليه؟ مش الحلقه اللي هتتذاع كمان نص ساعه المفروض كان هيظهر فيها الاستاذ رأفت. الله يرحمه، لسه عارفين من شويه انه اتقتل. وانا ومروه كنا موجودين معاه لحظه ما اتقتل، والدم اللي على التيشيرت ده يبقى دم الاستاذ رأفت حتى شم. اوعى تكون انتوا اللي قتلتوه. ده يا عم انت فاكرنا قتلين قتله ولا ايه؟ اهدي بس يا مروه. انت مش سامع بيقول ايه؟ والنبي ما تعصبي نفسك. انا مش قصدي يا مدام. وكمان مدام بقول لك ايه، الست دي شرانيه وقتلت واحد يفصل منك عشرة، فياريت تخلي كلامك معايا انا. طب ممكن اعرف انتوا ايه علاقتكم برأفت درويش؟ يوسف الشربيني. مالك يا طارق؟ صوتك مش عاجبني. القضيه اتعقدت يا نهى. قضيه مروه برضو؟ ايوه، والموضوع شكله كده داخل فيه ناس كبار، ولو ما عرفتش حل القضيه دي هسيب المباحث. انت عارف يعني ان انا بتمنى من كل قلبي انك تسيب المباحث، بس ما تسيبهاش بالشكل ده. بقول لك ايه، اخبار الواد اللي في بطنك ايه؟ عمال يفرك، طلع ريزل زي ابوه. ممكن ادخل؟ تعالى يا سمير. طب يا نهى سلام دلوقتي. استنى ما تقفلش. انا عندي حرنكش. حرنكش؟ هو انت عامل في ايه بالظبط؟ اقفلي يا نهى، اقفلي السماعه. ها اقفلي. خير يا سمير؟ انا عرفت مين اللي ادى الفلوس لسعيد التوربيني. مين؟ سيد متولي البغل. ايوه هو سيد البغل، وانا وزعت صورته في كل الاقسام وجاري البحث عنه يا فندم. سيد اتقتل النهارده. انا اتكلمت مع المخرج ووافق انك تطلع في الحلقه. طب وانا؟ للاسف مش هينفع، انا كده طول عمري حظي قليل. خلاص خلاص ما تزعليش نفسك، اطلعي انت وبلاش انا. معقوله يا عمر اطلع في البرنامج واسيبك تقف هنا كده لوحدك بزلوعك؟ يا حبيبتي ما انا لو دخلت اصور مع الاستاذ وائل انت اللي هتقف هنا بزلوعك. انتوا هتتعزموا على بعض. قلنا مروه ما ينفعش تطلع في الحلقه. ليه يا اخويا؟ ناقصه ايد ولا رجل؟ يا استاذه انت هربانه من البوليس، وده خطر عليكي وعلينا. طب مالك بتعلي صوتك كده ليه؟ ما بلغ البوليس احسن. جاهز يا استاذ عمر؟ جاهز. يا عزة يا عزة، يعني مش كفاية صوت التلفزيون كمان انت تجهر؟ يا اخي حرام عليك بقى، انا بني ادم من لحم ودم. مش تعرفي مين اللي هيطلع في البرنامج؟ وانا مالي، ما اللي يطلع يطلع. يعني ايه مالك؟ ده عمر يا عزة. انت بتخرف تقول ايه؟ هو محشي الكرنب كبس على دماغك يا فتحي؟ صدقيني يا عزة وائل الابراشي لسه قايل اسمه حالا. انا الحقيقة انسان عايش مع نفسه ولنفسه، بشتغل وباكل وبشرب وبنام زي ناس كتير، والحقيقة أنا كل علاقتي بالدنيا يعني لا تتعدى الفرجة. ناس بتضحك، ناس بتعيط، ناس بتتخانق، وناس مش لاقية تاكل. الحقيقة أنا بتفرج لحد لما قابلت مروة. قطعت مروة، واليوم اللي سمعنا فيه اسمها انا مش فاهم حاجة يا عز. وهتفهم ازاي من اللب اللي انت عمال تتفتفه في وشنا وتنطوره على السجاد؟ مش التيشيرت اللي لابسه ده كان لونه ابيض الصبح؟ ايه البوعة الحمراء اللي عليه دي؟ هو كان في خناقة ولا ايه؟ ناوليني يا بنتي طبق السوداني يمكن افهم حاجة. الموبايل يا داليا. دي مروة. الو؟ ايوه يا داليا. انت فين يا مروة؟ موطية صوتك كده ليه؟ اصل انا في الاستوديو. انت روحتي مع رأفت؟ استاذ رأفت اتقتل الله يرحمه. يا نهار اسود، وانت كويسة؟ ايوه. ايه يا داليا؟ رأفت درويش اتقتل؟ ايه يا نهار اسود، هاتي الموبايل، هاتي الموبايل. ايوه مروة، عصام جراله حاجة؟ لا عصام تقريبا في الاسم. مش مهم مش مهم، ما هو مقضي نص عمره في الاسم، يعني المهم ان هو بخير. ايوه هو بخير الحمد لله. بقولك افتحي التلفزيون، عمر في برنامج العشرة مساء. ودي قناة كام؟ هي ايه اللي قناة كام؟ سلام يا غادة سلام. الدم اللي على التيشيرت ده دم رأفت درويش. مش بس رأفت درويش، ده دم كل الناس الغلابة اللي كان بيدافع عنهم رأفت درويش. أنا لما كنت بتفرج على الأفلام اللي بيتكلموا فيها عن الوطن والفساد والحاجات الغريبة دي، بصراحة كنت بقفل التلفزيون واروح ألعب بلاي ستيشن مع بسنت. أنا مش عارف أنا اللي كنت عايش في كوكب تاني ولا رأفت درويش هو اللي جاي من كوكب تاني. أنا لقيت نفسي واقف قدام واحد مهموم بالناس وخايف عليهم، خايف من شحنة الأكل المسرطن اللي دخلت عن طريق المينا بتاعت يوسف الشربيني. وطبعا يوسف ما يستعبطش ويقول أنا مالي، لأنه كان عارف إن الشحنة مسرطنة، بس هو فوتها علشان باسم ناس كبار. ده غير بقى شحنة الترامادول اللي كان عايز يتوه بيها عقول الناس. بس أحب أقولك يا يوسف بيه، الشعب عمره ما حيتوه، وقادر في لحظة يبلعك أنت ومليون واحد زيك. هاي الأستاذ عمر، الحلقة كسرت الدنيا. ده العادي بتاعنا، احنا اي مكان بنروحه يا بيتكسر يا احنا بنتكسر. بس على فكرة انا واخدة على خطي بالأستاذ وائل. ليه بس يا ست الكل؟ يعني تعبت نفسي وقتلت واحد زي الحيطة، والبوليس قلب علي الدنيا، وقتلين قتلة بيطردوني، وفي الاخر ما طلعش في البرنامج. ولا تزعلي نفسك، اول ما تثبتي براعتك اعمل لك حلقة مخصوص، بس بشرط عمر يكون معي. ده لو كنا لسه عايشين. طب يلا خد مروة وامشي لحسن البوليس يطب علينا، مش عايزين قلق يا عمنا. دلوقتي مش عايزين قلق؟ ماشي يا عم المعيد. الموبايل بتاعك يا عمر بيرن. نبرت فيها يا اخويا، اهو البوليس بيتصل بيا. طب بالاذن انا بقى. مين يا عمر؟ هو في غيره؟ طارق غراب. طب شوف عايز ايه. الو. ايوه يا باشا. بتعمل لي فيها سعد الصغير وبتتصور في البرامج. بس ايه رايك، في الاداء الفظيع بتاعي؟ ها انت ايه يا اخي، ما عندكش احساس؟ انا مش قلت لك مروه تتلقح في فيلا الشروق وما تخرجش منها؟ ايه اللي وداكوا جراج الاوبرا؟ ما هو الاستاذ رأفت الله يرحمه كان عايزنا في موضوع مهم جدا. الكلام ده تبقى تقوله في النيابه. وانا ايه اللي هيوديني النيابه؟ انت متهم بقتل رأفت درويش. بتقول ايه؟ في ايه يا عمر، مالك مبلم كده ليه؟ خلاص مستقبلي ضاع. هو طارق قالك ايه بالظبط؟ قال لي ان انا متهم بقتل رأفت درويش. افندم هو بيستعبط ولا ايه؟ ولا احنا خلاص بقينا ملطشة؟ انا يتهموني بقتل روز وانت يتهموك بقتل رأفت؟ لا يا حبيبي، البلد دي فيها حكومة. وحد قالك ان طارق غراب ده دكتور سنان، ده رئيس مباحث، يعني الحكومة شخصيا. بس انا كنت موجودة وهشهد معاك. تفتكري ممكن ياخدوا شهادة واحدة قتلت قتلة؟ يعني ايه يا عمر، هو انا خلاص بقيت زبالة؟ ايوة وانا ازبل منك. طب عصام ما قالش اللي حصل ليه؟ قال ان سيد البغل هو اللي قتل رأفت، وانا مسكت مسدس البغل بعد ما مات علشان كده بصماتي عليه. طب خلاص يعني انت براء؟ مش بالسهولة دي يا مروة، هيبقى فيها سين وجيم وايه اللي وداك جراش الاوبرا، ومروة كانت بتعمل معاك ايه، وهيتهموني بالتستر على واحدة هربانة من البوليس. يعني من الاخر كده الموضوع فيه لبخ. يعني طارق بيتصل بيك عشان يقبض عليك؟ تفتكري يعني لو عايز يقبض عليا هيكلمني في الموبايل؟ ما كان جه الاستوديو عكشني من قفايا، ما مصر كلها عرفت وانا قاعد على موضوع الابراش. امال بيكلمك ليه، بيعايرك يعني؟ لا، قال لي خد البت اللي معاك وروح تلقحه في فيلا الشروق وما تتحركش منها الا بامر مني. بت ام بتته. طب فوتي قدامي. على فين؟ على الشروق. ده بيتهمني رسمي على الهوا ان انا اللي قتلت رأفت درويش. مين الواد ده يا مصطفى؟ حسب ما فهمت كده انه صاحب مروة. هو انا جاي من مين ولا من مين؟ بقولك ايه، انت ترفع عليه قضية تشهير هو وائل الابراج. حاضر حاضر، بس خلينا في المهم، انت فعلا ورا قتل رأفت؟ وانا من امتى بخبى عليك حاجة يا مصطفى؟ انا كل اللي عملته كلمت الراجل الكبير، قال لي انا هتصرف، ويا ريته ما اتصرف. ليه؟ ما هو ريحك من رأفت درويش. بس الشنطة اللي فيها المستندات اختفت. تفتكر الشنطة وقعت في ايد الواد الاهبل صاحب مروة؟ مش بعيد. يبقى لازم توصل له بسرعة. ها هدده، لو ما جابش المستندات هقتله هو ومروه، مفهوم؟ ايه ده ايه ده ايه ده، مالك يا عزه بتعيطي ليه؟ خايفه على عمر قوي. انت ما سمعتيش بيقول ايه؟ اخوك عامل لي فيها جفاره. عارفه يا عزه، انا عمر كبر في نظري قوي، فعلا انسان عظيم. والنبي يا اختي بقى اسكتي، انا لا عايزاه انسان عظيم ولا عايزاه حاجه، انا عايزاه زباله بس يعيش. يوسف الشربيني ده اكيد هيقتله زي ما قتل الصحفي. بعد الشر. افتح الباب يا فتح. لا افتح انت، انا خايف. والنبي مش مكسوف على نفسك يا عزه، انت اخت البطل، لكن انا حيلا جوز اخته. انا هفتح. استني استني انا جايه معاكي. مساء الخير يا مدام عزه. البوليس يا فتحي. انا نمت يا عزه. استنيني هنا لحد ما اجيب العربيه. هتجيبها منين؟ انا راكنها قدام البنك. بس انا خايفه يا عمر. خايفه من ايه بس؟ محدش يعرفك بلبس النقاب ده، وبعدين سيد البغل خلاص مات. يعني العصابه ما عندهاش غير بغل واحد؟ خدني معاك يا عمر. بس بقى اوعي ما تبقيش عامله زي حيني كده، هي خمس دقايق وجاي على طول. بس يا عمر. اقف يا مروه عند الكشك ده وبلاش رغي. سلام. انتوا خلاص عملتوا اخويا متهم؟ يا مدام، المسدس اللي اتقتل بيه رأفت درويش عليه بصمات عمر. ما تقول حاجة يا فتح، اخويا هيضيع مني. يا باشا، عمر ده تربية ايدي، ملوش في المسدسات خالص، ده كبير ومسدس مية. طب يا ريت تغير هدومك عشان تيجي معانا. وانا اجي معاك ليه؟ ده انا حيلا جوز اخته. عشان تتعرف على جثة سيد البغل. جثة؟ الحقيني يا عزة. هو احنا خلاص بقينا هتالين قتلة؟ جثة ايه يا باشا؟ ده اللي خطف الاستاذ فتحي وكسر له دراعه. ايوه بس انا مش عايز اتعرف على جثة سعادتك. بقول لك ايه، هتغير هدومك ولا تيجي بالبيجامة؟ هغير يا باشا. يعني انا سايبه شغلي وضربه مشوار من اسكندريه لحد هنا، وفي الاخر سايباني اقعد لوحدي بين اربع حيطان؟ امال غدا فين؟ راحت تطمن على جوزها. ما تعرفيش عمل ايه مع البوليس؟ ما تخافيش عليه، عصام ده عشره عمري مع البوليس يا بنتي. بس اكيد حالته وحشه عشان الاستاذ رأفت الله يرحمه. فين التليفون الارضي يا مروه؟ تلاقيه تحت الكنبه. عايز تكلم مين؟ عزه، زمانها قلقان عليا جدا. ما بلاش دلوقتي يا عمر، اكيد البوليس عندها وبيدور عليك. انا بصراحه بقيتش فاهم حاجه، هو طارق غراب ده مش بوليس؟ ايوه بس ده مش بوليس، ده رئيس مباحث اسكندريه. ولما هو رئيس مباحث ما بيقبضش علينا ليه؟ يعني بوليس اسكندريه سايبنا وعايزنا نستخبى في الشروق، وبوليس مصر قلب علينا الدنيا وعايز يقبض علينا، اكيد في حاجه غلط. لعلمك بقى طارق غراب ده بيحبني جدا ومؤمن ببراءتي. يا مروه حرام عليكي، هي الناس كلها بتحبك، ده انت ناقص تقولي لي ان سيد البغل كان بيحبك عشان كده كان عايز يقتلك. نبرت فيها؟ اهو البوليس جه، اتفضل قوم سلم نفسك. لا انا مش طالبه معايا، اتفضل انت. انتوا ايه هتتعزموا؟ بوليس ايه انت وهي انت كمان؟ ده الكبابجي انا طالبه منه كباب وكفته. يا باشا العمليه دي شكلها منظور، ده راح فيها اتنين من رجالتي، وانا بصراحه كده عايز اخلع، وانا ما اقدرش على زعلك يا باشا، انت تامرني وانا انفذ. يا باشا عيب، بونة الميز شنطه المرحوم معايا، انا سبتهم يعجنوا ببعض وخدت الشنطه وكتيت. تحب اوصلها لمين يا سعاده الباشا؟ اللي تؤمر بسعادتك اعتبره حصل. سلام. شفت يا عمر، ادي اخره ماشيك ورا البنت اللي اسمها مارو، اديك متهم في جريمه قتل. يا عزه انا عايزك تطمني. اطمن ازاي وانت بصمتك على المسدس؟ يا عزه طارق غراب ما صدق اني بريء. بلا غراب بلا حدايه بقى، ولما هو مصدق بعد زميله يقبض عليك ليه؟ ما هو ده اللي محيرني. عشان خاطر يا عمر، عشان خاطر اختك، اخلع من البت اللي عندك دي وارجع بقى زي زمان عمر حبيبي اللي كان ماشي جنب الحيط. ما الحيطه دي عزه كبست على نفسي، كان لازم اكسرها واخرج منها بقى. يعني انت خرجت منها رحت جننت الاورمان يا خي؟ ده انت من ساعه ما خرجت وانت متبهدل، عاجبك جو المغامرين الخمسه اللي احنا عايشين فيه ده، قتل وجثث وظباط داخلين وخارجين. معلش يا عزه، هي الدنيا ملعبكه شويه بس مسرعه هتتصلح. عزه عايزه ايه يا ايمان؟ اديهوني اكلمه. خدي اتدلعي عليه شويه يمكن يفوق من اللي هو فيه. يعني اعمل ايه يعني؟ يا اختي بقى ما تطهينيش، اعملي اي حاجه وانا عليا منك ولا من فتح، ده ايه الغلب اللي انا فيه ده يا رب؟ الو انا ايمان يا عمر. انت عارفه يا داليا، البنت اللي كان بيكلمها عمر في التليفون ما فيهاش غلطه. يا سلام، ليه يا اختي؟ انجلينا جولي ولا طنط زينب مامتها؟ زي الناس، ما مش كده يا عمر؟ عمر ايه يا عمر انت فين؟ اللي واخد عقلك يا عم، تلاقيه بيفكر في لون حتة شقة ايمان. حتة ايه وزفت ايه؟ امال بتفكر في ايه يا عم؟ افتكرت كلام رأفت الله يرحمه، في حد تاني غير يوسف ليه مصلحة بانه يخلص من مروة، وهو نفسه اللي قتل روز. الحكاية مش محتاجة كل التفكير ده، رجالة يوسف قتلوا روز عشان يلبسوا فيها مروة. لا لا لا لا لا، انا الموضوع ده كده برمته كله مش داخل دماغي يا بنتي. مروة اتفه من الفيلم الهندي ده. انا تافهه يا عمر، ربنا يسامحك. انا قصدي يعني مش معقول يوسف يأجر ناس يقتلوكي عشان كلمتين بحبح بيهم معاكي، وكل اللي قاله ملوش اي اثبات. انت هتلخبط لنا دماغنا ليه بس بقى يا اخي؟ احنا ما صدقنا لقينا حد نشك فيه. بقولك يا مروة، انا عايزك تركزي شوية كده وتفتكري اي حاجة بخصوص روز. اكيد ست زي دي عندها فلوس كتير وكمان كبيرة في السن، ممكن تبقى مطمع لكل الناس. ما انا قلتلك روز مقطوعة من شجرة، لا ليها قرايب ولا معارف. طيب مش يمكن كانت عاملة علاقة مع حد؟ علاقة ايه يا عمر؟ دي كانت بتتشال من على السرير بالعافية. طب افتكري اي حاجة كده بدماغك دي. مش فاكر يا عمر، مش فاكر. ما هو انت لو سبت صباع الكفتة ده هتفتكري. حرام عليك يا جعانة، خد حتة الطرب دي وانت دمك هيروق. يا رب، انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ منكم لله. ده الاستاذ مصطفى. هاتي، انا هرد عليه. ايوه يا استاذ مصطفى، انا عمر. ايوه انا الزفت صاحبها. انا اقنعت يوسف انه يبعد عن مروة وهو وافق، بس بشرط. شرط ايه؟ تسلمه شنطة المستندات. مستندات ايه يا استاذ مصطفى؟ المستندات اللي كانت في شنطة رأفت درويش. الشنطة مش معايا ولا مع مروة. وبعدين هو حضرتك يعني فاكر ان المستندات دي لو معايا انا هسلمها ليوسف؟ اسمع يا استاذ مصطفى، بلغ الراجل اللي قاعد جنبك ان الموضوع بقى بيني وبينه، ودم رأفت درويش اللي لسه مبقى على التيشيرت بتاعي ومش عايز يروح، مش هيروح قدر. يا ابني انا خايف عليك وعلى مروة. يوسف الشربيني مش سهل، وعنده علاقات مع ناس كبار قوي. ربنا اكبر من كل. اسمعني بس. اسمعني انت، قول لي يوسف لو لبس شعره واحده من راس مروة هيحصل سيد البغل. مين البغل ده يا ابني؟ اساله وهو يقول لك. سلام. انت بتلبس هدومك ورايح على فين؟ رايح لمروة دلوقتي. وعايز مروة في ايه؟ انا هنشر الكلام اللي يوسف قاله لمروة. تنشر ايه يا عصام؟ انت عايز توديها في داهيه؟ يا ست هي موافقة. طب هي هبلة ومش فاهمة حاجة، تقوم انت تضيعها ومضيع نفسك؟ انا خلاص يا غادة مش خايف من حاجة، وحق رأفت درويش لازم يرجع. حرام عليك يا عصام، انا تعبت. قبل كده كانوا بيقفشوك في اعتصام ولا مظاهرة وياخدوك على الاسم ويعلقوك من رجليك، واقول ماشي اهي علقة وتعدي، ولما بتكتب مقالة مش عاجباهم يرموك في السجن بالتلات اشهر، اقول اهو يومين ويعدوا. لكن تروح للموت برجليك وتقف وش يوسف الشربيني كده كتير عليا يا عصام. انا عارف يا حبيبتي انك اتمرمطت معايا كتير، والسكه اللي انا همشي فيها سكه اللي يروح ما يرجعش. عشان كده يا غاده انا عايزك تخلعيني. اخلعك؟ تصدق بالله انك ما عندكش دم بعد المرمطه دي كلها؟ عايزني اخلعك يا عصام؟ روح يا عصام، روح غير هدومك وخلي مشوار مروه ده للصبح. طيب افتح الباب. في يا غادة؟ انا فتحت الباب ما لقيتش حد، بس لقيت الشنطة دي. وريني كده. استنى يا عصام، هيكون فيها لغم ولا حاجة. لغم ايه بس؟ دي شنطة رأفت درويش. انت متأكد؟ ايوه طبعا متأكد، دي الشنطة اللي كان حاطط فيها المستندات. ما تفتحهاش يا عصام، اكيد اللي بعتها عايز يعمل فيك مغرز. لعلمك بقى الشنطة دي فيها قنبلة. يا بنت الشنطة خفيفة ما فيهاش غير ورق. يعني هما هيحطوا فيها صاروخ؟ يعني اكيد قنبلة صغيرة. يو يا غادة، ما انا لازم افتحها. رايح فين؟ هفتحها في الشارع. يا عصام يا عصام، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، خلاص انا خدت على سحنتك. وبعدين انت لو مت تفتكر مين هيرضى يتجوزني وانا ارملة؟ انت خلاص يا غادة ترملتي، هات الشنطة. طب قبل ما تفتحها انا عايز اقولك على سر. سر ايه؟ انطقي. انا نفسي اخلف منك. ما تخلفي يا غادة، هو حد ماسكك؟ اخلف ازاي يا عصام وانت نص وقتك في الجورنال والنص التاني في السجن؟ خلاص خلاص يا حبيبتي، اوعدك لو نفدت المرة دي من القتل او السجن هنبقى نظبطها مع بعض. طب ممكن تأجل فتح الشنطة لحد اما نخلف؟ اوعى من وشي يا غادة بدل ما فجرك. يا داليا يا داليا. ايوه يا عمر، تعال انا في المطبخ. هو انت يا بتطلبي اكل يا بتعملي اكل؟ ما هو يعني الحق عليا ان انا خايفه على مصلحتك يا راجل، ده انا بعمل لك فطار هتاكل صبعك وراه. تحب البيض عيون ولا اومليت؟ عيون بس زي اللي بتعمله عزه. حاضر يا سي عمر، من عناية. هو انا ممكن اعرف مروه حبسه نفسها في الاوضه من امبارح ليه؟ الله، مش انت قلت لها اقعدي مع نفسك شويه عشان تفكري في اي حاجه تخص روز؟ يعني تفتكري هي قاعده في الاوضه من امبارح عشان بتفكر؟ بصراحة يا عمر يعني أنا ماليش في الكد بصراحة يعني بصراحة مروة مبايح تقلت في الكباب حبتين كده فبتشخر من ساعتها في الأوضة. منكم لله، أنا مش عارف إيه المرح اللي أنتوا عايشين فيه ده. أنا أجازتي هتخلص كمان يومين، ولو ما روحتش البنك هترفض، ولو رحت هيتقبض عليا. يا سلام، طب ما أنا كمان واخدة أجازة من شغلي يا راجل. طب روح روح افتحي الباب بلاش دوشة. يا عمر يا عمر يبقى جنبي راجل طول بعرض واروح انا افتح الباب؟ ده انت امرك عجيب غريب. ما انا وفتحي عمرنا افتحت الباب وعزه هي اللي بتفتحه طول الوقت. طب والنبي افتح بقى احسن البيضه هيتحرق. طب اوعي اوعي من وشي حسبي. افندم. انا غدا يا عمر. ومالك عامله زي حراميه الفراخ كده يا غدا؟ انا قلت اتنكر يعني، ايش معنى انتوا؟ انا مش فاهم ايه صفحه الهبل اللي انا وقعت فيها دي. صبرني يا رب. فتحي فتحي اصحى يا فتحي. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا عزه؟ ما تسيبيني نايم يا اخويا. انت هتفضل نايم كده كتير؟ يعني ورايا ايه؟ انت هتستعبط يا فتحي. الشقه اللي انت فاتح بقها وسايبها تضرب تقلب، هقول انا ايه الايمان ولا لطنت زينه؟ قول لهم فتحي محتاج يومين يريح اعصابه. والعمال الغجر بتوعك اللي كل شويه ينطوا لي فين الباشمهندس، عايزين الباشمهندس. اتصرفي بقى يا عزه اتصرفي. انا يا اخويا مش عارفه انت مكبر الموضوع كده ليه. ايه يعني لما تشوف جثه سيد البغل؟ ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار يا عزه. الراجل ده كان شكله غريب قوي وهو عايش، فما بالك بقى وهو ميت؟ ده على كده عمر بقى يتعمل له تمثال ده رأفة الدرويش ميت على ايديه. تعرفي يا عزه، انا لما قعدت مع نفسي وفكرت وصلت لحاجة مهمة قوي. وصلت لإيه يا أبو الأفكار؟ أخوكي ده بطل. بطل إيه ده اللي ماشي ورا واحدة قتلت قتل؟ أخوكي بيدافع عن الحق. لا مالكش حق في دي بقى، قوم يا فتحي وربنا يهديك. ما تيلا يا ماما بقى الباص هيمشي. ولما أنت يا أختي مستعجلة ما لبستيش اليونيفورم ليه؟ لا ما أنا هروح كده. نعم يا أختي، هتروحي المدرسة بالتيشيرت وإيه اللي مكتوب عليها ده؟ كلنا عمر. ومين عمر ده يا بت؟ يعني هيكون عمر مين؟ عمر المختار؟ عمر أخوكي طبعا يا عز. غوري من وشي غير التيشيرت دي بدل ما تطردي من المدرسة. اطرد ايه بس يا ماما، دي ميس نورة هي اللي عملت التيشيرت ده وكل اصحابي هيلبسوه. وهي تعرف عمر من ايه؟ ما هي شافته في التلفزيون طبعا وقالت لي خالك ده هيرو يا بسنت. هيرو؟ طب فوتي يا اختي، يلي خالك هيرو بلاش غلب. لكن انت جايبة شنطة هدومك ليه يا غادة؟ صحيح، هو انت ناوية تعيشي معانا ولا ايه؟ ده لو ما فيهاش مضايقة يعني. وبعدين انت ناسي ان ده بيت اختي؟ بيتك ومطرحك يا حبيبتي. اصل بصراحة يعني امبارح حصلت مصيبة كده وانا مش عايزة اقول لكم عشان ما تتخضوش. مصيبة ايه كفالة الشر؟ ومالك مخضوضة كده ليه؟ انا من يوم ما عرفتكم والمصايب بتلاحقني من كل حتة. تفضلي تفضلي يا اختي غادة. ها ايه نوع المصيبة اللي انت جاية بيها ان شاء الله؟ اللهم اجعله خير. هي مصيبة ولا رؤية؟ ما تستنى بقى يا عمر خلينا نسمعها. امبارح بالليل فجأة وبدون اي مناسبة عصام قام يستحمى. يا دي المصيبة، وازاي تسيبيه يعمل كده؟ حاولت امنعه مفيش فايدة. وبعد ما خلص لبس هدوم الخروج، قلت له لا ده الحكاية كده فيها إنا. رايح فين يا عمر؟ رايح اسلم نفسي، انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. واحدة اقولها اقعدي فكري في اي حاجة تخرجنا من المصيبة اللي احنا فيها دي، تدخل تنام وتشخر، والتانية جاية لنا على الصبح بشنطة هدوم علشان جوزها استحمى. انتوا ايه؟ ما عندكمش اخوات صبيان؟ طب اهدى بس اهدى بس الله يخليك، وانت كمان خلصينا بقى وقولي ايه اللي حصل. فجأة وانا بتكلم مع عصام جرس الباب ضرب، رحت افتح ما لقيتش حد. قومي يا بنت انت خدي شنطتك وروحي قومي. ما هو انت مش عارف انا لقيت ايه. انطقي بقى يا غادة انطقي، لقيت ايه؟ شنطة رأفة درويش اللي فيها المستندات. ايوه، وعصام مصر ينشر المستندات ويفضح يوسف الشربيني. الحمد لله، اهو كده هنجيب حق رأفة الدرويش. بس انا خايفة على عصام. ايوه ده كده ممكن يوسف الشربيني يقتله زي ما قتل رأفة. صباح الخير. يا سلام، اول ما جبنا سيرة القتل دخلتي علينا على طول. ايه الغلاسة دي يا عمر؟ ده بدل ما تقولي صباح النور. بقى اقولك اقعدي فكري، تقومي تخشي تنامي ياللي ما عندكيش دم. ما انا متعودة افكر وانا نايمة، وافتكرت حاجة مهمة جدا. ها روز الله يرحمها كانت متعودة تكتب يومياتها، واكيد هنلاقي في الاجندة دي اي حاجة توصلنا للقاتل. طب وانت عارفة مكان الاجندة دي فين؟ ايوة انا اللي كنت بشيلها بنفسي كل يوم. احنا لازم نروح اسكندرية دلوقتي، بس في مشكلة كبيرة اوي يا جماعة مش عارف اعمل فيها ايه. انا عربيتي متراقبة. خلاص نلبسها نقاب. بس خلاص نروح بالقطر يا سيدي. قطر ايه بس يا داليا، احنا عقبال ما نروح القطر يا البوليس هيقبض علينا يا العصابة هتقتلنا. خلاص خلاص انا هتصرف. ايوه سمير. صباح الخير يا باشا. عملت ايه؟ افتح الرياض سيد البغل. كله تمام سعادتك. بقولك ايه، انا دماغي منملة على الصبح هو ايه اللي تمام؟ مش احنا عرفنا ان الخمسين الف اللي لقيناهم في بيت التوربيني خدهم من سيد البغل؟ اللهم طولك يا روح، عايز تقول ايه يا سمير؟ يبقى كده التوربيني وسيد البغل في العصابه اللي عايزه تقتل مروه. ما احنا عارفين الكلام ده، والتوربيني وسيد البغل ماتوا، واحنا بقى عايزين نوصل للتالت بتاعهم قبل ما يتنيل يموت هو كمان. بغض النظر عن زهق سعادتك، انا عرفت هو مين تقريبا كده، واحد اسمه ابو شنب تقريبا. اسمع سمير، انا نازل مصر دلوقتي، عايز ارجع اسكندريه الاقيك قبضت عليه، فاهم؟ هو سيادتك هتقعد كام يوم؟ انا راجع بالليل يا سمير. سلام يا طارق. ايوه نوح. سيب لي فلوس عشان راح المستشفى. وانت ايه اللي هيوديك المستشفى؟ يعني اروح اعمل ايه؟ رايح اولد. ما تتهدي بقى يا نهى، انت لسه في السابع. يا سيدي انا حلمت ان انا بولد. ماشي يا نهى، اول ما يجيلك الطلق اتصل بيا. سلام. نزلت الشغل ليه يا استاذ فتحي؟ ما انت شايفه العمال اليومين اللي قعدتهم في البيت سايبين الشقه تضرب تقلب. مش مشكله يعني هي